ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذه الكلمة وهي قوله تعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده. كلمة رشده رشد قسم من الأفراد وقسم من الأمم يعيشون بلا رشد. رشد مو معناه البلوغ ولا معناه أن ينبت للإنسان اللحية ولا معناه أن يكون للإنسان مال ولا معناه أن يكون للإنسان مكانة اجتماعية ولا معناه أن يكون للإنسان هيكل رياضي ممتاز. لا، الرشد قد يكون في فرد وقد يكون في أمة رشيدة أو فرد رشيد. الرشد معناه تفهم الحياة، هذا معنى الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. كل إنسان فيه حالة يمكن أن يطورها حتى يكون الإنسان رشيداً. رشيداً في فكره. الإنسان يولد من أمه بلا رشد، ويولد من أمه بلا علم، ويولد من أمه بلا شجاعة، ويولد من أمه بلا فضيلة. لكن في الإنسان حالة يمكن أن ينميها في المدرسة فيكون عالما، ويمكن أن ينميها في النادي فيكون رياضيا، ويمكن أن ينميها في الاجتماع فيكون رشيدا. الرشد يعني تفهم الحياة، كيف تأكل، كيف تعطي، كيف تعامل، كيف تتكلم، كيف تتاجر، كيف تعاشر، كيف تدير أهلك، كيف تدير وظيفتك، كيف تدير منبرك إذا أنت منبري، كيف تدير الجماعة إذا أنت إمام جماعة. هذا يسمى رشدا. أحيانا إنسان يروح إلى طبيب يشوف هذا الطبيب الناس مكدسين في مقده وفي محله، وطبيب مثله خريج من نفس الكلية ومن نفس الجامعة، لكن هذا الطبيب الثاني أفراد قلائل عنده. لماذا؟ أحيانا الإنسان يروح إلى محامي يرى أن الناس مكدسون في مكتبه، ويروح إلى محام آخر ويرى هذا المحام الثاني لا أحد عنده أفراد قلائل. لماذا هذا الفرق؟ الفرق للرشد. أحيانا تذهب إلى مسجد وترى أن هذا المسجد ممتلئ بالمصلين، وتذهب إلى مسجد ثان وترى الناس في هذا المسجد الثان قليلين. لماذا هذا الفرق؟ كلاهما عالم، كلاهما خطيب، كلاهما طبيب، كلاهما محامي، كلاهما تاجر، كلاهما كاتب، كلاهما موظف. الفرق هو الرشد. الإنسان يجب عليه أن ينمي في نفسه صفة الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده، يعني أن إبراهيم النبي قبل 5000 سنة تقريبا هو كان رجلا رشيدا في كم من الأمة. إبراهيم ولد في العراق في مدينة تسمى قابل، وإلى الآن هذه المدينة موجودة. ورأيت أني في قاموس الكتاب المقدس أن هذه المدينة ما يقارب من 100 كيلومتر 16 فرسخ، ما يقارب من 100 كيلومتر مربع، ويحكم هذه المدينة ملك جبار يسمى بنمرود. وإبراهيم مات أبوه، وحتى عمه آزر، لأن إبراهيم له أب توفي، وله عم اسمه آذر. آذر لغة فارسية، اللغة الفارسية آذر يعني آتش، يعني شعلة النار. هذا اسم كان يسمى ذلك اليوم النار. أما اسمه أبي تاروخ، تاروخ تركي ومصر. وآذر وهو عمه تكفل بحضانة إبراهيم، أمه من ناحية وعمه من ناحية. هذا الشعب الكبير شعب بابل. الآن ذهبت إلى العراق وذهبت إلى الحلة، حلة مدينة طائرة بين كربلاء والنجف وبغداد، مثلث كربلاء نجف بغداد في وسطها حلة. حلة مسافتها من النجف ما يقارب 7 فراسخ، من كربلاء ما يقارب 7 فراسخ، من بغداد ما يقارب 7 فراسخ. هذا عاصمة نمرود. إبراهيم تولد في هذه المدينة، لكن إبراهيم شلون عنده رشد؟ الملك رجل ديكتاتور يحكم هذه البلاد الواسعة الشاسعة، ملك ديكتاتور، والشعب لا يفهم. وهذا في البين رشيد له رشد فكري. شلون؟ أما الملك رجل ديكتاتور يقول للناس اعبدوني اجعلوا لي اله. الملك يصير اله، ملك انسان ياكل ويشرب وينام ويمشي ويتزوج ويتكلم، هذا اله ونزل هذا. وكثيرا ما هو يكون انزل مستوى من افراد الناس، لأن من الممكن أن فرد الناس عالم، طبيب، دكتور، مهندس، محامي، وهو إذا إنسان جاهل كثيرا ما يكون عاقبا. هذا الملك إنسان ديكتاتور يستعبد الناس، استعباد يعني يطلب من الناس أن يعبدوه، ومن لا يعبده شنو التكليف؟ قتل. ننطق معي. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. ابراهيم تكلم معه بقصة سنذكرها في المستقبل، قال فاقدموا الى احياء لا نموت، لان الله هو الذي يحيي ويميت. قال انا ايضا احيي واميت. انسان يتمكن يحيي ويميت باذن الله وارادته، لكن منطق مشلول. ابراهيم قال استطيعوا الصبر اشوف شلون تحيي وتميت. طالب انسانين من سجن، سجن محكوم عليهما بالاعدام، ضرب عنق احدهما قال امته، وقال الاخر انطلق اذهب قال احييته. ابراهيم قال هل يحيى ويماته؟ الاحياء يعني ان الله سبحانه وتعالى يخلق الانسان هذا الانسان، ولماذا؟ معناه ان الله يميت هذا الانسان. أنت ما أمتك وأنت ما أحييت، قال هذا كان محيا من قبل الله، والذي أنت قتلته أنت قتلته بالطريق الذي الله جعله. عندك فن كل إنسان مسلم، أما هذا الطريق حتى إنسان عادي يتمتع. أنا هذا الآن أتكلم، ما أتمكن كل إنسان في أفلام أبار اليوم ما ضربوا جماعة أربعة قتلوهم. كل إنسان يجي على هذا الشيء، هذا مو خاص بك، لكن انك تقول لانسان في شرق الارض مت هذا خط بالله، انسان في غرب الارض مت هذا خط بالله. فلم يتمكن نمرود من الكلام، شوف ما عنده حجه حتى كلمه بسيطه. ابراهيم بعدين قال اجيبك حجه ثانيه، ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب، لا تدور وتظهر الشمس من أين؟ من المشرق. أنت إذا إله خذ الشمس تدور عكسيا حتى تظهر الشمس من المغرب. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا نمرود. من الممكن أن تقول أنت وأنا السامع والمتكلم أي رفق بيننا وبين النمرود مر قبل 5000 سنة؟ الرفق أن الدكتاتور مو لازم أن يكون ملكا. من الممكن أنت في دارك وأنا في داري وزوجتي في دارها وأختك في دارها تكون دكتاتور ونكون دكتاتور. دقت هم شنو يعني يمشي بلا منطق هذا عند الرسول خلاص. شايفين قسم من الأزواج، قسم من الآباء، قسم من الأمهات، قسم من الأخوات دكتاتور، قسم من الموظفين دكتاتور. الله يجي في القرآن أمثلة تقدأ كل يوم. شوف أنه كان بلا بقال تقول أعطني هذا الشيء، يقول جل بس بما بلا بقال تقول أعطني هذا الشيء، يقول له هذا ما أعطيك، هذا أعطيك، هذا دكتاتور، بقال دكتاتور. أو زوج يأتي إلى الدار اليوم عندنا غدا خبز ومي لحم، الأولاد يقولون نحن ما نحب خبز ومي لحم، يقول لا إلا خبز ومي لحم، دكتاتور. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل المؤمن يأكل بشهوة أهله والرجل المنافق يأكل أهله بشهوته. يعني شنو؟ يعني الرجل المؤمن صباح يجي للبيت، اليوم شنو تحبون يا أولادي يا أهلي؟ اليوم نحب سمك، لا بأس، أشتري لكم سمك. اليوم نحب عيش ولحم، لا بأس، نشتري لكم عيش ولحم. اليوم نحب مي لحم، خبز ومي لحم وطرشي، لا بأس. هذا معناه الرجل المؤمن يأكل هو بشهوة أهله. الرجل المنافق الرسول يقول الدكتاتور يأكل أهله بشهوته. الثاني وين نروح سفر؟ نروح لخراسان، أهلي يقولون لا نروح خراسان. الثاني نريد نروح للقاهرة، ما يريد أهل القاهرة. الرجل المؤمن أن يكون يأكل يشرب مو شهوة غير شرعية أقصدها، الرسول ما قصد الشهوة غير شرعية، لا الشهوة الشرعية، الشهوة معنى الاشتهاء في الأكل، في الشرب، في اللباس، في المنزل، في السفر، في الحضر، عائلته، أولاده، شنو يحبون؟ مو يحبون شرع في الشرع، عاكس، لا شرع نظهر ناكل مي لحم أو دمنا، كلاهما متساوي، نروح إلى القاهرة ولا كربلاء، كلاهما متساوي، جائز يعني كلاهما، فمو لازم نمرود ملك ودكتاتور، وإنما لازم أن يكون الإنسان حتى الإنسان بسيط على عائلته لا يكون دكتاتور. الله ضرب هذا المثل في القرآن الحكيم تنبيها لنا نحن وتنبيها إلى الأبد، وهذا جار في الوزير وجار في الموظف وجار في العالم وجار في الخطيب. الخطيب جماعة يقولون سيدنا شيخنا، فاليوم نقف أن تتكلم حرمت عن الموضوع، يقول لا اليوم أتكلم حول هذا الموضوع. سلطة صدق صدق المدرس في المدرسة، الطلاب هواء حار منزعجون، شلون اليوم شوية قبل الدرس حتى شوية نستريح؟ لا لازم إلى الدقيقة الفلانية. هل طلع شنو؟ طلع دكتاتور أيضا من قبيل نمرود، بس نمرود دكتاتور كبير، هذا دكتاتور صغير. هذا أولا في قصة إبراهيم، ملك دكتاتور يستعبد الناس ويقتلهم. يجينا على الشعب، شعب عجيب. الشعب شنو؟ الشعب يعبدون قسم الشمس وقسم القمر وقسم النجم وقسم الصنم. هذا شعب عجيب، شايفين الشعب؟ كلهم منحرفون، حتى أبو إبراهيم أيضا منحرف، أبو مو أبوها يعني عمه الذي يتولى شأنه وهو اسمه آدم من عباد الأصنام. من عباد الأصنام شلون؟ يصنع صنم، آدم يصنع الصنم. إبراهيم لما كبر شوية عمر 10 سنوات 15 سنة قال له ابني إبراهيم أنت كل علي، ستأكل في بيتي زايد ولازم تشتغل. قال شنو اشتغل؟ قال ابيع الاصنام. خذي الاصنام تبيع بالسوق بالشوارع، تبيع الاصنام. ابراهيم رشيد، صنم شنو؟ صنم اله. ابراهيم كان ياخذ الصنم ويربط حبلا بعنقه ويجره بالشارع، جر بشره، ويقول ايها الناس من اراد الها لا يضر ولا يسمع ولا يفهم ولا ينفع ولا يبصر فليشتري على الطلاق. أنا ترى اليوم قلنا عم يتكذب على المعاش، شو ولا أنا يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع. هالشيء اللي بيقول الله قال هذا واقع تريد تريد بس انت قرب لشام راسك من ذاك الخير وطلع على راسك يا مال الله. حتى عمه وابوه ابوه المنزلي والذي يحضنه من هذا القبيل قسم منهم يعبدون الشمس صبح من يصير يسجدون للشمس. رأي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أيوة كفر إبراهيم لكن سابقا كان قسم عباد الشمس قسم يعبدون القمر قسم يعبدون الزهرة. زهرة كوكب في السماء تسمى بالزهرة قسم يعبدون هذه الزهرة هذا الكوكب وقسم يعبدون الأصنام. هذا إبراهيم مر عليهم شاف جماعة منتظرين تطلع زهرة جماعة كبيرة واقفين حتى تطلع زهرة. قال إيه ليش تبقوا واقفين؟ قالوا حتى تطلع الزهرة فلنسجد لها. لما طلعت الزهرة قال لهم هذا ربي قال لي لهم ربي قال لي هذا ربي كلهم سجد. إبراهيم قال هذا يأثن يعني يتحرك إلهنا يتحرك لأن الإله ليس له زمان ليس له مكان ليس له غضب ليس له حركة ليس له سكون ليس له أكل وشرب هذا هو الإله. هذا هو إله قال لك كما تروح. مرة من هؤلاء وصل إلى جماعة ينتظرون القمر ليلة 14 يطلع القمر. قال ليش واقفين هنا؟ قالوا حتى يطلع القمر فنعبده. طلع القمر فلما رأى القمر بادرا قال هذا ربي هذا الله. قمر فرد أرض قاحلة لا أكثر ولا أقل وكلكم تعلمون هذا الشيء. أرض جرداء مثل الأرض والقمر كما تعلمون أصغر من الأرض 48 مرة أقل يعني أرض أكبر من القمر شكرا 48 مرة يعني القمر كبره كبره كبره كبره كبره 48 مرة سلو مقدار حتى الأرض. بينما الأرض أفضل من القمر لأن أرض القمر لا تنبت النبات ليس فيها ماء ليس فيها حياة. قمر أخر قال لكي رأيته في الصحف وفي غير الصحف وفي جغرافيا وفي تاريخ المدارس ما أشبه قليل هذا. فقمر ما هو صغير لكي نصر الواحد إذا رأيته أمام جبل العمر شوف الشبه أنت عبد وأنت أشرف من الجبل أنت أشرف من الأرض أنت أشرف من القمر. وإنما هذا النور الذي تشاهدونه في القمر كما كلكم قرأتم في كتب المدارس هذا النور مكتسب من الشمس لأن القمر كل جسم يشرق عليه النور ينعكس منه النور. وحتى أن أحد علمائنا قبل 300 سنة في الحقيقة لنا علماء كلش بارزين وبارعين وعلى أنه كلام بالعلماء أبدا كلام بكثرة نمرود إبراهيم. أحد علمائنا هو الشيخ البهائي قبل 300 سنة وقبره في خراسان إذا ذهبتم إلى خراسان زوروا قبر هذا الرجل. هذا عالم كبير وله في مختلف العلوم يد. هذا يقول لو أن في كتابه إنسانا ذهب إلى سطح القمر ووقف على القمر لرأى الأرض مثل ما نرى نحن القمر وأنور نفس الشيء. هذا العالم قبل 300 سنة مكتشف هذه الحقيقة. بينما بعد 300 سنة اكتشف الذين ذهبوا على القمر ووقفوا على القمر رأوا نفس الشيء. يعني في ليلة 14 شوفوا نور القمر على الأرض. إذا رحت إلى سطح القمر ترى نور الأرض المنعكس إلى القمر 48 مرة أكثر من نور القمر المنعكس على الأرض. ولذا أنت إذا على القمر تظل النهار لأن نور الشمس تشرق على مدار تشرق على الأرض ومن الأرض ينعكس النور إلى القمر. يعني أنت في ليلة 14 أنت كنت تقرأ كتاب في القمر إلا بصعوبة. أما إذا أنت على سطح القمر ونور الشمس انعكست إلى الأرض وانعكست إلى القمر تقرأ انكسار مثل الآن تقرأ انكسار النور الموجود هنا طلقة. هذا أحد علماء أن قبل 100 سنة اكتشف هذا الشيء، يقول لو أن إنسانا ذهب ووقف على سطح القمر لرأى الأرض مثل ما نرى نحن القمر وأكثر نورا. فالقمر جسم، أرض جبل، براكين خامدة، ثلاثة أقول لكم أو أكثر لكم. إبراهيم الحمد لله أو شنو أنا جن تدور عنه كان ما تفهم روح التلو ولا هذا تفهم، وإحنا 100 مليون فهم نفهم وما ما في 100 مليون يلا وما كبيري مدينتهم 100 كيلومتر جن. رأى جماعة هذول بين الطلوعين وعطفين جماهير من هذا الشر أكبر، شو معنى وقتين؟ قالوا نريد أن نعبد إلهنا. ما إلهكم؟ إلهنا الشمس. شمس إلهكم؟ قالوا وإذا الشمس تشرق الإشراق المنير العجيب. قال هذا عدين؟ هل إله؟ هل شنو واحد؟ شمس تعقل؟ تشعر؟ تفتن؟ تدرك؟ تبصر؟ فلما غربت الشمس قال يا قوم اني بريء مما تشركون، انتم مشركون عباد تمر وعباد شمس وعباد نجم. مر على جماعة وإلى جماهير يشترون صنم. ازاي رايح للهند؟ انا ما رايح للهند وجماعة منكم رايحين للهند. يقولون في الهند انت المقيم يروح يشوف دقاقين وارجع يبيعون صنم. صنم فالشيء يصنعه من البورق من الجبس من الاسمنت من الحديد احيانا من الذهب والفضة ثم يسجد له. هذا رب هذا شو معنى هذا سواك الشيء الذي انت صنعته هذا اله ما اله هذا. واذا جماهير واقفين يعبدون الصنم قال لهم هل يشعر هذا الشيء؟ هل يفهم؟ هل يدرك؟ يقولون في زمان الجاهلية أبو فرد كتاب ما أدري هذا الكتاب موجود في مكتبات الكويت أو مو موجود. إذا موجود أقول عن كتاب جدا جميل أحد العلماء اسمه الكلبي. هذا العالم له كتاب اسمه كتاب الأصنام، الأصنام للعلامة الكلبي، يقيم في مكتبات مو موجود قطعا يعني مكتبة رسول الله أو مكتبتكم، ولعله في مكتبات الحكومة هذا الكتاب موجود لأنه قليل النسخ. هذا اسمه الأصنام للعلامة الكلبي، أحد العلماء يلقب الكلبي بعد عنده كتاب الأصنام. في الحقيقة هذا وقت اللي طلع هذا الكتاب جرى أي دراسة حدت عقول كثيرا من الناس وإلى اليوم. الآن تروح إلى الصين إلى الهند الصينية إلى اليابان إلى الهند ترى جماعة من الناس يعبدون الصنم نفس الشيء. أصنام يجي مثل ما يشتري حلوى مثل ما يشتري بقلاوة مثل ما يشتري تليفون يشتري صنم يوديه إلى حوش يخليه على مكان يتواضع. خبر هذا الشيء أنت صنعته. يقولون هناك يذكر في كتاب الكلبي الأصنام للكلبي يقول فرد واحد كان في الجاهلية عنده صنم، الآن متى إذا رحت في هذا البلاد يشوف نفس الأوضاع اللي يذكرها الكلبي في زمان الجاهلية. صنعة صنم هذا فاليوم مر على صنمه فرأى أن ثعلبا يبول على رأس الصنم. كثير من المؤرخين قالوا لا ثعلبان، الثعلب والجر قطوة من طبيعتهم قطوة شو شايفين لعله ثعلب ما شايفين من طبيعتهم يحبون يبولون على مكان مرتفع. عارف عليكم قطوة شايفينها شكل ولا يجي في المكان مرتفع وعجلكم الله يشيل ذيله ويقول على المكان المرتفع. هذا طبيعته من هذه طبيعة الجاهل وهالشكل وطبيعة الثعلب هم هالشكل. فرأى أن ثعلبين كما يقول قسم من المؤرخين هذول الاثنين جايين ومخلين رجليهم على أكتاف الصنم ما لو يقولون على رأسه. فأنشد شعرا على ما يقوله الكلبي أرب يقول الثعلبان برأسه. أدرك ثعلبان يقولون على رأسه. بعدين قال لقد ذل من طالت عليه الثعالب. غير اللي الثعلب يقول على رأسه. فهم قالوا في تفسير هذا الشيء على رأس ثعلبا مؤنثا، وثعلب المؤنث يسمى ثعلبان. فهم قالوا لا، ثعلبين شافوا خوش مكان للضوء فقالوا يقولون على رأسه. الصنم هكذا، الصنم يعبد. إبراهيم رأى نمرود الملك الدكتاتور القتال للناس والذي يفعل الناس، وشعب منحرف مليك طائش نزق، وشعب ما له رمق. الملك قذف وشعب رزق وهو وحده. من الممكن مثل الجالسين هنا يقولون الحمد لله رب العالمين نحن نعبد صنم. حقيقة هذا من أكثر نعم الله علينا، أننا لا نعبد لا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا صنما. لكن عندنا مشكلة أيضا، أريد أن تعرفوا القرآن الحكيم يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقولون الناس يعبدون الشمس، ما يعبدون القمر، ما يعبدون أي لون من هذه الألوان، لكن شنو يعبدون؟ هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعبد زوجته قسم هالشكل، يعني أمر الله وأمر الزوجة إذا تعارضا يقدم أمر الزوجة أو أمر الزوجة. مثلا في كثير من الرادوات يقول سيداتي وثابتي. شو تقسيم سيداتي وثابتي؟ المرأة الله يطلع شعب الزهر وشعب الكربلاء كان يقول الجماعة عند المربوطين بالإذاعة في أعلام الملكين، هذا كان يقول الملك أشرف أو زوجة الملك. الوقت كان عند وقت ذاك اليوم في العراق واسمه عبد الإله، كان قال لهم الوقت أشرف لو زوجة الوقت كان ملك أشرف في طبيعي، وزي يتعلم منك أمير أشرف لو زوجة الأمير، ولي العهد أشرف لو زوجة ولي العهد، أمير أشرف ولي العهد أشرف. قال له على الوقت في إذاعتكم شعب الزهر ذا، قال له في إذاعتكم فلوس سيداتي وسادتي. سادتي يعني الملك فمن دونه، يعني الأمير فمن دونه، أما سيداتي يعني شنو؟ قال له صاحب. يعني قدمت المرأة على الرجل. أنا ما شايف لا هنا في الحقيقة ولا في العراق، وما أظن أكو هذا الشيء، وكثير من البلاد أنا ما شايف. أما أنا سامع في بعض البلاد يقدمون زوجتهم، يعني وقت يمشي الرجل زوجته مقدمة تمشي، وإذا وصلوا إلى إنسان أقدم لك زوجتي فلانة تسلم. سامع أكو في بعض البلاد الإسلامية، سمعني إن شاء الله كيف. هذا معناه شنو؟ هذا معناه انه افرأيت من اتخذ الهه هواه. قالوا تقول لها الناس لا، القمار الهه، قمار العرض بالله، عند عائله، عند زوجه، عند ولد، عند منصب، فلوسه كله يصرفه بالقمار. راينا هذا الشيء احنا، ولعل عندكم انتم ايضا رايتم هذا الشيء. هذا او فرايت من اتخذ الهه هواه. فالوقت في العراق في ايام الملكيين تسير يمكن يذكر هذه القصه، لان شرب صحبه العراقيه ذاك اليوم. فالانسان انسان كان عندنا هناك رايسز. الرايسز بطبيعه الحال كمساله شرعيه اكو عندنا كتاب المسابقه. المسابقه كتاب فقهي اسلامي سباق ارجاء الشرع. وكان أكو قسم رئيسز، أنا ما أعرف كل أقسام الرئيسز هكذا أو لا، كان عندنا قسم رئيسز في العراق في أيام الملكيين، هذا قسم من الرئيسز كان من القسم المحرم. وفي نفس الوقت الصحف نشرت هذه القصة، فالرجل مع زوجته ذهب إلى الرئيسز السباق، سباق الخيل، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. قسم راحوا إلى الرئيسز فسابق خسر. في المرأة الرابعة على زوجته تسابق على زوجته تسابق فخسر زوجته على المسابقة على المسابقة على الرايترز. فذاك الإنسان جلكم الله الذي يسابقه أخذ بيد زوجته وذهب بها. وبعد ذلك حكومة تدخلت في الموضوع قضايا عن هذا الشخص قانونا لا يسمح به، مو بس أنه شرعا لا يسمح به، إنسان يقامر على الزوجة أنت مقامر على المال على الدار على الملك على العزهم هذا ممكن، يعني يمكن أن في بعض البلاد يسمح به القانون، ولو أن في هذا البلد والحمد لله رب العالمين لا يسمح القانون بالقمار وهذه النعمة لله تعالى، لكن في بعض البلاد يمكن أن يسمح القانون وهو قانون غلط قطعا، لأن كل أقسام القمار حرام وغير جائز. فمن الممكن أن في بلد يسمح القانون بالقمار أو الرايتز، لكن القانون لا يسمح بالرايتز أو القمار حتى على الزوجة، هذا لا شك فيه. لا بد من فعل ذاك الرجل أخذ الزوجة والشاهد خلاص. هل معنى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فمن الممكن أن الإنسان يقول شنو؟ يقول إني لا أعبد الشمس ولا أعبد القمر ولا أعبد النجوم ولا أعبد الصنم. صحيح لا نعبد لا نعبد لا نعبد لا نعبد كله صحيح، أما هل لا نعبد هوانا أيضا؟ هذا يحتاج إلى التفكر والتأمل. كل إنسان بينه وبين نفسه يجب أن يفكر هل زمامه بيد شيء أو ليس بيد شيء؟ زمامك بيدك؟ لأن الله تعالى يريد الإنسان حرا، مو حر عن قيود الفضيلة، وإنما الله يريد الإنسان حرا عن الشهوات، حرا عن شهوات الجنس، شهوات المال، شهوات القمار، شهوات الخمر وما أشبه. في بعض البلاد الإسلامية قرأت في صحيفة عن هذا الشيء، فالحقيقة أنا ما أصل إلى أي بلد إسلامي، ولهذا ما أجيب أسامي البلاد إطلاقا إلا أنه إذا الصحيفة ومنشور وكل فايتي أقول، وإذا ما أجيب الاسم. في أحد البلاد الإسلامية قرأت أنا أن الزوجة اشتكت على زوجها في المحكمة أن هذا الزوج البعيد يأتي بزملائه إلى الدار ويشربون الخمر ويسكرون ويعرضون، ثم يأتي بالرجال الأجانب إلي شخايا ومحكمة ما أشبه. ورجعوا مشروع هذا الشيء الحقيقة لا هو أبو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله بمناسبات قادمة نتكلم حول هذا الشيء. الحديث يقول من زوج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوج كريمته، الكريمة عن البنت، لأن البنت الإسلام يحترم المرأة حتى يسمى المرأة كريمة، كما الناس يتصورون الإسلام يهين المرأة، بالعكس الإسلام يحترم المرأة أكثر قدر من الاحترام، حتى قلنا يسمي البنت كريمة. ما إن شاء الله إزاي أيضا نتكلم حول النساء وحول الرجال وحول قانون الإسلام في هذا الموضوع إذا اسمح لنا الوقت. الرسول الأعظم يقول من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قادها إلى الزنا. إنسان وكيل يسكر والعياذ بالله وكل شرب الخمر، هذا الإنسان لا يشعر مع الواقع، لا يشعر، يغص غص الخمر على عقله، فإذا غصت الخمر على عقله هذا لا يشعر بأي شيء، لا يشعر لا بقيمة الأب ولا بقيمة الأم ولا بقيمة الزوجة ولا بقيمة المال وحتى لا بقيمة النفس، لا يشعر هذا الشيء. إبراهيم في هذا الشعب وفي هذه الحكومة، يعني حكومة النمرود وشعب عباد للأصنام نشا، ولذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم يقول إن إبراهيم كان أمة وحده أمة، يعني كل العالم أمة وإبراهيم وحده أمة، وحده وحده، إن إبراهيم كان أمة قانتا. وأخذ يكافح هؤلاء كفاح، من جملة كفاح يجعل نمرود وكافح مع نمرود مباشرة، بعد ذلك كافح مع الشعب الشعب شلون فاتح في يوم عيد الشعب يريدون الذهاب الى الخارج. ابراهيم بقي في البيت. قالوا له شو تجي ويانا؟ قال اني سقيم. البضاعه الفارسيه يقولون حال ندر عن حال القدمين. حال القدمين نعم اشمئ يعني ناخشا. حال ندر مثل شيء قصير ايش مرسى يقول قلب ايش مرسى يمشتري داره يبقى حال القدمين. وانه حال ندر فتى من الناس قالوا شلون شبيه لابراهيم؟ ابراهيم ما قدر. قال اني سقيم قال ما حكي شيطان. والعياذ بالله صار عندك كفار. والعياذ بالله صارت عندك مشكله. فالعياذ بالله صارت عندك مشكله من الحكومه. وما عندي كيف، ما عندي كيف، مو معنى مريض يعني عندي حمى او عندي وجع الراس او ما اشبه. اللي يحوش هو تمام. ابراهيم قالوا تعالوا ويانا، قال ما عندي وياك، قالوا الوش، فنظر نظره في النجوم في الليل كان، فقال لي سقيم، رفع راسي شويه للسماء، ما عندي حقيقه الانسان يشوف دكتاتور يقتل الناس والشعب لا يفهم يعبد الصنم والشمس والقمر ما يقضوا في وضحا. قال ما اسمك؟ ما اسمك. بعد ذلك لما ذهبوا خارج وبره اجي الى بيت الاصنام. بيت اصنام هذا صنم الملك، هذا صنم رئيس الوزراء، هذا صنم الوزير، كان اصنامه ايضا متعدده. اخذ فرد فاسد في الاصنام. كسره كله. الا الصنم الاكبر ما كسره. خلى الباس على رقبة الصنم الأكبر. رجعوا إلى البلاد، دخلوا في بيت الصنم، أين أصنامنا؟ نرجع على هذا بقى على هكذا. قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم. الشخص المنحرف في البلد هو إبراهيم. جاءوا إلى إبراهيم. يا إبراهيم فعلت هذا بقى على هكذا؟ قال يسألون كبير من هذا؟ إذا هذا إله هو يفوتكم من الطعام. بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم من ذنب أنفسهم. هو على هذا. وثم أخذوه وإلى كذا والقصة طويلة إن شاء الله نتكلم حول هذه القصة في المستقبل. فأخذنا نتيجة من هذا المنبر شيئين فهمتم. الشيء الأول، الإنسان لا يكون دكتاتور. زوج أو زوجة، قد تكون زوجة دكتاتور. فالرجل عن الكل أشوفه غالبا هو هنا في كربلاء غالبا ما يروح للبيت. قلت له شو عندك في البيت؟ لا في الحقيقة جاي خصوصي، قال أنا زوجتي دي دكتاتور. لا أنا جاهزيني كل شيء، فأنا أشرب منها. هي نايمة وصبعها على الحبل. وهي نايمة وليلة روح كل شيء. خلص. أبغى أشرب منها. أكو مرأة دكتاتور، أكو رجل دكتاتور، أكو موظف دكتاتور، أكو قاتل دكتاتور. الشيء الأول لا تنسون هذه الكلمة. الدكتاتور لا يحب ولا يحبه حتى ولده، وحتى زوجته، وحتى زوجها. من قال لم يكن دكتاتور؟ كما قال الله في القرآن الحكيم يكون مستشير، يستشير في الأمور. يأكل الرجل بشهوة أهله، بالمعنى الذي ذكرناها في الحلال. النتيجة الأولى التي أخذناها من كلامنا أن الإنسان يجب أن يكون لينا. سئل عن الإمام الصادق عن صفات المؤمن فقال المؤمن عش بش، بشره في وجهه وحزنه في قلبه. وجه باسم. ابو رجل اوصيكم بقراءة كتاب يا شباب اسمه دين كارنيتشي، هذا رجل انجليزي يعني يقول امريكي ما ادري يتطيب ميتا ما ادري. هذا الرجل دين كارنيتشي، هذا الرجل نجح في حياته نجاح منقطع النظير. شلون نجح منقطع النظير؟ اكثر وحده 300 مدرسة مثل مدارس العلاقات الإنسانية، وله الكتاب المترجم إلى مختلف اللغات العالمية كتاب كيف تكتب أصدقاء، وكتاب ثاني اسمه الكتاب دع القلق وابدأ الحياة. هذا الرجل يقولون في وصفه دائما يضحك، دائما تمكن يؤسس 300 مدرسة وترجم كتاب إلى 56 لغة. أنا رأيت ومن جمل اللغة العربية مثل كيف تكتب الأصدقاء ودع القلق وابدع الحياة، وكلاهما كتابان جميلان جدا واقع. وأن يوصي أصدقائي وهؤلاء الشباب لقراءة هذين الكتابين. سره أنه دائما يضحك. وفي أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم. الشاهد أنه فإذا أخذنا نتيجتين أحد الإخوان يقول بدل الشهوة يجب أن نقول الشهية. صحيح، الشهية هي التي عبرنا عنها بالشهوة. رواية الشهية، الرواية تقول إن المؤمن يأكل بالشهوة أهله، يعني بالشهية أهله، هذا المقصود فيها. إذا الاشتهاء وشهية. على كل حال أخذنا من هذا الكلام ومن هذه الآية المباركة نتيجتين. النتيجة الأولى أن لا يكون الإنسان دكتاتورا، سواء كان معلما، زوجا، زوجة، موظفا، كاسبا، تاجرا، عالما أو غير ذلك. النتيجة الثانية أن لا يقبل الإنسان هواه. الإنسان من النار في الحقيقة مش عايشين كلكم، يأكل على المائدة، يأكل. هذا معناه شنو؟ عبد هواه. لنا قدار على قول ثاني على بيت جميل الفارسي يقول نائن قد بخل كدهانت برايات، نائن قد شضعت جانت برايات. يعني لا تقول شوية قد تزوع شارجين قد نمشي جرا يأكل حتى يزوع، وقسم قليل يأكل قليل حتى يمرم. فهذا معنى شنو؟ معنى جعل حواه قائدا لا. اثنين، الأول أن لا يكون الإنسان دكتاتورا، والشيء الثاني أن لا يكون الإنسان عابدا لهواه. هواه في المرأة، هواه في المال، هواه في الأكل، هواه في الوظيفة والمنصب، هواه في أي شيء. فهذه الآية المباركة ترشدنا إلى هذين الدرسين، إن إبراهيم كان أمة قانتا، والآية التي تلوناها ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. هذا الإنسان الذي لا يكون دكتاتورا ولا يعبد هواه، هذا يسمى إنسانا رشيدا. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد.